ادوات النحلة وقالت ما عندي وزير طماع داري. قلت لها شوفي يا شامة الظريفة، ناس العدل أولاد المشرف تريكة المختار، ربي يحجبهم من مكايد كل من هو غشاش. قالت النحلة السلطان طبيب والراعي مضرور ولا وزير يبلغ الخبارة، ولا وزير يبلغ الخبارة. وحليك الله في كتاب وهمك لبطايح لعفا، وهمك لبطايح لعفا وضعيت النوار والجولات في الوعر جعل فيك دوام، جعل فيك دوام نغمة التحنان بين البستان ويا شامة، ويا شامة نغمة دون وطار. أهلا وأهلا بك يا المحلى ويا الصايلة ويا الشايلة، أهلا وأهلا بك يا المحلى يا صايلة. غني بين النهر والزهر وخدود الزين، وخدود الزين عيون النحارة نغمة التحنان بين البستان ويا شامة، ويا شامة نغمة بدون وطار. والجولات في الوعر اجعل فيك دوام، اجعل فيك دوام كلمة وتشارة. اهلا وهلا بك يا المحلى ويا الصايلة ويا الجايلة، سهلا وهلا بك يا المحلى يا صايلة. قلت لها سباب طاعت جنودك، وقلت لها سباب طاعت جنودك، لا حيلة لا غش لا منكر. قالت ما عندي وزير طماع داري، وقالت ما عندي وزير طماع داري، غير ملو كانوا كفرا. قالت السلطان ضبيب والراعي مضرور والراعي مضرور والوزير ما يبلغ الخبارة وات النحلة وقالت شوف الصحراء حلال نقطف منها وما نغير نوارا نقطف منها وما نغير نوارا سحبح تنسارح الزهر وزال الريحان الجبال العالية عالية وفطارة الجبال العالية ناديم الشيح والسبر نسرح ونروح نسرح ونروح بعد نتسارع نسرح ونروح بعد نتسارع نوجد الملك في مقامه او الكلمة نافذة ما بين بطل حرب همة وتسارع حتى الطوس بعد نغبار بيشكل حار ذاك المسكين ما نفعت وشطار ذاك المسكين ما نفعت وشطار من جاب الدخان والجمر ويتكافى أبي الحسن شلة من غير حزار فيك يا النحلة ويا الصايلة ويا الجايلة سهل وهل بيك يا النحلة ويا الصايلة صوتي على الطيار سهل وهل بيك يا النحلة ويا الصايلة ويا الجايلة سهل وهل بيك يا النحلة ويا الصايلة صوتي على الطيار السلطان طبيب والراعي الحق والحق عليه النور مثلك نور ما يعتر سير في الظلمة يولع التارة السلطان طبيب والراعي مضرور والوزير مبلغ الأخبار ناس العادل عادل مشرف تريد المختار ربي يحجبهم من مكيد هو غشاش